قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم. حديث عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك فصم. قال: فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه جملة من الأحاديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، كلها تتعلق بعزمه على صيام الدهر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين له أنه لا يصوم الدهر وأنه لا يستطيع ذلك، وأرشده إلى أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها، وذلك كصيام الدهر. فقال: إنه يطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. صم يوما وأفطر يومين يعني معناه عشرة أيام من الشهر. فقال: إن يطيق أفضل من ذلك. قال: صم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: إن يطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه البخاري ومسلم على وجوه مختلفة، وكلها تتعلق بقصة واحدة، وهي قصة كونه عزم وحلف على أن يصوم الأيام كلها وأن يقوم الليل، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخبره هو أبوه عمرو بن العاص الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما عزم عليه عبد الله بن عمرو، هو أبوه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فإنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وجاء في بعض الأحاديث أنه زوجه، بعض الروايات أنه زوجه ابن امرأة ذات نسب وهي من قريش، فجاء يسألها عنه، فقالت: نعم الرجل إلا أنه كان يصوم النهار ويقوم الليل ولا يطأ لنا فراشا. ففهم أنه لا يعطيها حقها ولا تحصل منه ما تريد المرأة من الرجال، فجاء إليه وعاتبه ولامه، ولكنه لم يستجب لأبيه فيما أرشده إليه من أن لا يكون على هذا الذي عزم عليه. ولما لم يحقق عبد الله بن عمرو ما رغبه منه أبوه عمرو رضي الله تعالى عنهما من عدم الصيام على هذا الوجه وعلى هذا النحو، شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إليه في منزله كما جاء في بعض الروايات وقال لم أخبر عنك بكذا وكذا، قال بأبي أنت يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قد قلت ذلك. قال فإنك لا تستطيع، صم يوما، صم ثلاثة أيام. ثم قال إن نطوق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين، قال إن نطوق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما وذلك أفضل الصيام صيام داود، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وكل الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن عمرو وعزمه على صيام الدهر كلها تنتهي إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن ذلك صيام داود، وأنه أفضل الصيام، وأنه لا أفضل من ذلك الصيام. وفي أول الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم أخبر عنك أنك تقول كذا وكذا، وقد ذكرت أنه في بعض الروايات أن الذي أخبر أبوه عمرو، وفي كون عمرو بن العاص أمر أبا ابنه بأن لا يصوم على هذا الوجه دليل على أنه لا يجب على الابن طاعة ولده في ترك العبادة، لأن عمرو بن العاص أمر ابنه أن لا يكون على هذا الوجه، ولكنه لم يوافقه، لم يوافق أباه ولم يستجب لأمر أبيه ولإرشاد أبيه، ففيه دليل على أن الابن ذال أنه لا يجب عليه أن يستجيب لأمر ابنه لأمر أبيه إذا كان يتعلق بترك العبادة، بل عليه أن يأتي بالعبادة ولو لم يوافق الابن ولو لم يوافق الأب، لأن عمرا رضي الله عنه لم يجد بدا من أن يشكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره وما قال له لماذا لم تستجب لما قال لك أبوك، وإنما بين له الطريقة التي ينبغي له أن يسلكها، وكان ذلك بالتدرج بدءا بالقليل إلى الحد الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يزيد عليه، وهو صيام يوم وإفطار يوم، الذي هو صيام داود الذي قال عنه إنه أفضل الصيام وقال إنه لا أفضل منه. ثم قوله عليه الصلاة والسلام وقد أخبره عمرو بن العاص بأن ابنه حصل منه كذا وكذا، قال أنا مخبر عنك بكذا، فلم يعاتبه في الأول بناء على ما قيل عنه، بل تحقق وأتى بلفظ يدل على التحقق وهو الاستفسار والاستفهام منه، ألا مخبر عنك أنك فعلت كذا وكذا، فهذا فيه دليل على الاحتياط في الأخبار والتأكد منها، وأن الإنسان إذا بلغه عن شخص شيء فإنه لا يبدأ بعتابه بناء على ما سمعه عنه، بل يستفسر عن صحة هذا الذي بلغه عنه، يستفسر عن صحة هذا الذي بلغه عنه، فإذا أقر به يعاتبه أو يبين له ما ينبغي أن يصير إليه، وإن لم يقر به وإنما اعترف أو قال بأنه ما حصل منه ذلك، فيمكن أن يكون هناك وهم ويمكن أن يكون هناك خطأ في الخبر، لكن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم واستيضاحه واستبيانه من عبد الله بن عمرو حتى يتحقق وحتى يتأكد أن ما بلغه عنه صحيح، وعند ذلك يبني عليه الحكم، وعند ذلك يبني عليه الحكم. وفي هذا دليل على أن من بلغه خبر عن شخص وأراد أن يعاتبه أو أن يرشده إلى ما ينبغي أن يصير إليه، أن عليه أن يستفسر منه هل صحيح ما بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا، أو أنك فعلت كذا وكذا، فإن قال صحيح عند ذلك يبني على بينة، وإن قال غير صحيح فيكون فيه وهم أو يكون فيه خطأ أو ما إلى ذلك. ثم عبد الله بن عمر حلف على أنه يصوم النهار ويقوم الليل أبدا ما عاش، وفي هذا دليل على كون الإنسان يحلف على أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة وأن يعبد الله عز وجل عبادة أنه لا بأس بذلك، لأن هذا مما يجعل الإنسان ينشط للشيء الذي حلف عليه، لأنه أقسم على ذلك وألزم نفسه بذلك بهذا التأكيد الذي هو الحلف بالله بأن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة أو أن يأتي بهذه العبادة، لأن وجود مثل ذلك فيه تنشيط للإنسان وتقوية لعزم الإنسان، وكون الإنسان يأخذ نفسه بالبر بيمينه التي هي على طاعة فالحلف في مثل ذلك سائغ وفائدته ما أشرت إليه. ثم قوله بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذا ليس حلف، ليس حلفا وقسما بأبيه وأمه، وإنما هو تفدية بأبيه وأمه، وإنما هو تفدية بأبيه وأمه، حيث قال بأبي أنت وأمي أي أنت مفدي بأبي وأمي، مفدي بأبي وأمي، فهذا يدل على جواز مثل ذلك، وأن الصحابة وكذلك من بعد الصحابة كانوا يستعملون ذلك، وهو مما ألف واستعمل حتى وإن كان الأبوان غير موجودين. يقول في أنت فداه أبي وأمي، أي فدا رسول أبي وأمي، حتى ولو كان غير موجودين فإن هذا مما اعتادوه ومما ألفوه، وفيه تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم له على غيره عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون مقدما في قلب كل مسلم على محبة كل محبوب من الخلق، وقد جاء ذلك عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده من والده وولده والناس أجمعين. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة الهداية للإسلام ونعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هي أعظم نعمة وأجل نعمة ولا يساويها نعمة، ولهذا كانت محبته يجب أن تكون في قلوب المسلمين أعظم من محبتهم لآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم وأصدقائهم ومن الناس أجمعين، كما جاءت بذلك كما جاء بذلك الحديث المتفق على صحته عن أنس بن مالك رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. على مخبر عنك إيش؟ الحديث الثاني. على مخبر عنك؟ أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الحديث الثاني على مخبر. لا الأول. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر رسول الله. أن يقول. أخبر رسول الله. أن يقول والله لا أصوم النهار ولا أقوم الليل ما عشت. ما عشت. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. نعم. قال فإنك لا تستطيع ذلك. فصم وأفطر وقم ونم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك لا تستطيع ذلك، كونك تصوم الليل وتقوم الليل وتصوم النهار دائما وأبدا أنك لا تستطيع ذلك، ولكن صم وأفطر وقم ونم، يعني صلي من الليل ونم من الليل، وصم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام، لكن كونك تصوم دائما وأبدا وتقوم الليل دائما وأبدا هذا فيه مشقة على الإنسان وتفويت لمصالح أخرى ولحقوق أخرى على الإنسان، سواء حقوق لله أو حقوق للعباد، وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث التي سيأتي، قال إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. والإنسان إذا كان على هذه الطريقة يصوم النهار دائما ويقوم الليل دائما يحصل منه تقصير في الحقوق الأخرى. وهذا هو الذي حصل من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فإنه ندم على كونه لم يقبل ما أرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر وضعف، وكان التزم بأن يقوم بهذه الأعمال بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وشق عليه ذلك في آخر حياته رضي الله تعالى عنه، فكان ندم وقال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الاقتصاد وإلى الاعتدال وإلى التوسط في الأمور، وأن لا يكون يعني يشق على نفسه بحيث يفوت المصالح ويعجز في المستقبل، ولا يترك العبادة أصلا، بل يأخذ من العمل ما يطيق. ولهذا قال كما جاء في الحديث الذي مر، قال عليكم من العمل ما تطيقون، عليكم من العمل ما تطيقون، وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ويقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. أيوة. ثم قال صوم، قال الحسن فإن الحسنة في عشر أمثالها، قال صوم ثلاثة أيام وذلك مثل صيام الدهر، قلت أن يطيق أفضل من ذلك، قال فصوم يوما وأفطر يومين. لا أول فإن قال صوم ثلاثة أيام، إيه وصوم من الشهر ثلاثة أيام، قال صوم من الشهر ثلاثة أيام بدل ما تصوم الدهر، صوم ثلاثة أيام واليوم عن عشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها وذلك كصيام الدهر، يعني تحصل أجر يعني كأنك صمت الدهر، لأن اليوم بعشرة أيام، اليوم بعشرة أيام. ولا يعني هذا أنه له أجر من صام أكثر، فإن من صام يوما وأفطر يوما أفضل وله أعظم أجرا ممن صام ثلاثة أيام، لكن يحصل أجر الدهر اللي هو مدة الدهر لأن اليوم بعشرة أيام. لكن الإنسان إذا صام الأيام الكثيرة فاليوم بعشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها، فيزيد العمل ويزيد الأجر، لكن الإنسان يكون كأنه صام الدهر، كأنه صام 360 يوم أو 354 يوم على أساس أنه ينقص 6 أشهر ويتم 6 أشهر والحسنة بعشر أمثالها. فأرشده إلى أن يصوم 3 أيام وذلك كصيام الدهر. ثم أيضا جاء في حديث آخر أن الإنسان إذا صام 6 رمضان ويتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، فيكون الإنسان صام الدهر مرتين وحصل أجر الدهر مرتين، بكونه يصوم رمضان ومع 6 من شوال، وكونه يصوم 3 أيام من كل شهر 3 أيام، فيحصل الأجر مرتين، أو أجر الدهر أو كصيام الدهر مرتين، كما جاء في هذه الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. ثم قال إن يطيق أفضل من ذلك، أفضل من 3 أيام من الشهر، قال صم يوم وأفطر يومين، يعني من 10 من الشهر بدل 3 تنتقل إلى 10 وتفطر 20 يوما، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما وذلك خير أفضل الصيام صيام داود، قال إن أطيق أفضل من ذلك، قال الأفضل من ذلك. وكل الأحاديث التي جاءت تدل على الانتهاء إلى إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إلى صيام يوم وأفطر يوم الذي هو صيام داود، وهو خير الصيام وهو أفضل الصيام، ولا خير منه ولا أفضل منه. ثم في الحديث شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على عدم حصول المشقة عليها والعنة عليها والضرر الذي يحصل لها بذلك، حيث أرشد عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى أن يتدرج بالتدرج من هذا الذي هو 3 أيام إلى أن وصل إلى حد صيام يوم وإفطار يوم، ولم يرشده إلى أن يزيد على ذلك، فدل على أن هذا هو الأفضل وأن هذا هو الأولى للإنسان أن يأخذ به وأن يصير إليه. وقد اختلف العلماء في صوم الدهر، فمن العلماء من قال إنه حرام، ومنهم من قال إنه مكروه، إلا كونه يعني يصوم العيدين فإن صيام العيدين حرام وصيام أيام التشريق حرام. ومنهم من قال إنه جائز، ومنهم من قال إنه أن الأولى والأفضل والذي ينبغي أن يصار إليه هو ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الاقتصار على صيام يوم وإفطار يوم وعدم الزيادة على ذلك. أين بعده؟ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من طريق أخرى، وهو مثل التي تقدم يعني في الجملة، إلا أن فيه بيان الحكمة في كون الإنسان يعني ما يصوم الدهر، وذلك حيث قال: فإن بنفسك، فإن لجسدك عليك حقا. لأن الإنسان إذا صلى الليل وصام النهار فإن جسده يضعف ولا يقوى على العبادات الأخرى، ولا يقوى على الحدود الحقوق الأخرى التي عليه للناس، والإنسان عليه أن يؤدي الحقوق إلى أهلها، ما يكون يجتهد في جانب ويخل في أمور واجبة عليه في جوانب أخرى، وإنما يصوم صياما ويقوم قياما لا يحصل معه إخلال بالحقوق التي عليه لنفسه ولغيره. قال: لجسدك عليه حقا، لأن الإنسان إذا صام دائما وقام الليل دائما معناه أنه يضعف جسده ويهزل ويصيبه الهزال والضعف الشديد، فلا يقوى على العبادات الأخرى ولا يقوى أيضا على الحقوق الأخرى التي عليه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاعتدال والتوسط في الأمور، وأنه لا يتجاوز أن يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم وينام، يقوم بعض الليل وينام بعض الليل، يقوم بعض الليل وينام بعض الليل. إن لنفس جسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا. الإنسان إذا صار دائما يعني مستيقظ الليل دائما مستيقظ، فإن يعني عينه يحصل لها ضرر، إذا ما حصل له النوم الكافي يتضرر عينه ويصيبها الضرر، وقد يؤدي ذلك إلى قلة الإبصار. وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. وهذا هو الذي كانت زوجته لمحت وكنت في كلامها مع عمرو بن العاص أنه كان يقوم الليل وينام ويصوم النهار ولا يطع لنا فراشا، يعني ما يعطيها حقها اللي تستحقه. وإن لزورك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، يعني يزور من يزورك، من يزورك ومن يستضيفك ويكون ضيفا عندك له عليك حق. والإنسان إذا كان شأنه هكذا دائما يصلي ودائما يصوم، يعني معنى ما يتمكن من أن يؤدي حقوق الضيف للضيف، وأن يجلس مع من يزوره وينبسط مع من يزوره، لأنه مشغول بهذا أو بهذا. وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام. ثم أرشده إلى ما سبق أن مر في الحديث السابق: بحسبك يعني يكفيك أن تصوم من الشهر 3 أيام، وذلك كصيام الدهر. نعم. فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله. نعم. فشددت فشدد علي. نعم. قلت يا رسول فشددت فشدد علي يعني معناه أنني ما قبلت الرخصة التي رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشدني إليها، ولكن قلت أطيق كذا وكذا، حتى بعد ذلك ندم على كونه لم يقبل الترخيص الذي رخص به الرسول صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أنه فارق النبي عليه الصلاة والسلام على أنه ملتزم أو ملزم نفسه أن يعمل عمل، فأراد أن لا يترك ذلك العمل، وهذا هو الذي جعله يندم يعني، ولم يرجع إلى تلك الرخصة لأنه فارق النبي عليه الصلاة والسلام وقد ألزم نفسه بمقدار معين، فكان شق عليه، ومع ذلك كان يأتي به مع المشقة، وكان يتمنى أن يكون قبل الرخصة، ولهذا قال شددت فشدد علي يعني شددت على نفسي فشدد علي بأن قيل زد كذا، أنا أعطي كذا، قال هاتي كذا. نعم. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، حتى قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو أيضا يتعلق بقراءة القرآن، وأنه قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأ القرآن في كل شهر، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في سبع ولا تزد عن ذلك، لا تزد عن ذلك يعني معناه أنه لا يزيد على أنه يقرأ في يعني مدة أخرى يعني التي هي دون سبعة أيام، لأن ما فوق سبعة أيام سائر، ولكنه نزل معه إلى السبعة. وهذا الذي هو قراءته في سبعة أيام هذا هو الذي غالب على فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب، بحيث يقرؤون في كل يوم حزب ويختمون القرآن في سبعة أيام. قد جاء عن أوس بن أوس قال سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل واحد وأول قاف، يعني معناه أنهم يقسمون القرآن إلى سبعة أقسام، سبعة أحزاب، حزب هو ثلاث سور يعني طبعا بعد الفاتحة وهي البقرة وآل عمران والنساء، هذا حزب، هذه ثلاث سور، ثم بعده حزب آخر خمس سور وهي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم يأتي بعده حزب سبع سور، يأتي بعده حزب سبع سور هي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، ثم يأتي حزب هو تسع سور الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، ثم يأتي بعد ذلك حزب يبدأ بإحدى يكون إحدى عشرة سورة وهي الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، هذه 11. ثم يأتي حزب يتكون من 13 سورة وهي الصفات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف ومحمد والفتح والحجرات، ثم الحزب السابع يبدأ بقاف إلى آخر القرآن، فكانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب، وكان يعني يحزبون هذا التحزيب حتى يختموه في سبعة أيام، وهذا هو الغالب على فعل الصحابة. وجاء أيضا في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يمكن أن يكون في ثلاثة أيام ولكن لا يكون أقل من ثلاثة أيام، وجاء عن بعض السلف أنه كان يختمه في أقل من ثلاثة أيام، ولكن هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سبعة أيام، وهو الغالب على فعل الصحابة، والذي كان يحزبون القرآن يعني ليختموه بسبعة أيام بهذا المقدار الذي يخص كل يوم، يدل على أنه ينبغي أن يختم في كل سبعة أيام، ولا ينبغي أن يكون في أقل من ذلك، لأن قراءته في سبعة أيام يعني يكون مع التدبر ومع التأمل، فإنه أفضل وأولى من القراءة السريعة التي لا تدبر فيها ولا تأمل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو العاص، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا فلان لا تكن مثل فلان، يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا عمل عملا ينبغي له أن يداوم عليه، ولا ينبغي له أن يجعل عملا كثيرا يشق عليه، بل يجعل عملا يطيقه ويداوم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وفي هذا ذم لمن يشتغل في عبادة، ومن يعمل عبادة ويتجه إليها ثم يتركها نهائيا. والحديث فيه عدم ذكر الشخص، وقد قال الحافظ ابن حجر: أنني ما وقفت على معرفة هذا الرجل المشار إليه بقوله فلان مع تتبع الطرق، ولعله لم يسمه الرسول صلى الله عليه وسلم سترا عليه وبيانا أن من أخذ بعبادة ثم أعرض عنها وتركها وأهملها فإن هذا شيء مذموم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمي له ذلك الشخص، بل أبهمه له سترا على ذلك الشخص الذي كان بهذه المثابة وبهذه الكيفية، ولكنه أرشده إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، وهو أن الإنسان إذا عمل عملا يداوم عليه، ما يعمل عمل ينشط فيه ثم يعرض عنه ويهمله، لأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وكما يقولون: قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء أحد الرواة، لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو المتعلق بقصته وقصة صيامه وسرده الصيام، وهو مثل ما تقدم، وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه في آخره، يعني قريب من آخره، وإن عليك فإن لعينك عليك حظا بعده. قال: فصم صيام داود. قال: وكيف كان يصوم؟ نعم. قال: وكان لا يفر إذا لاقى. قال: يكون يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى، يعني معناه أنه إذا صام يوما وأفطر يوما يتقوى باليوم الذي يفطره على اليوم الذي يصومه، ويكون عنده قوة ونشاط، ويستطيع أن يؤدي الأعمال الأخرى، وإذا جاهد في سبيل الله وغزا في سبيل الله لا يفر إذا لاقى، لأن عنده قوة ونشاط، بخلاف الذي يصوم فإنه إذا غزا ما يستطيع أن يثبت، ولكنه إذا كان يعني يصوم يوما ويفطر يوما فإنه يكون عنده قوة ونشاط ويكون جمع بين الحقوق الأخرى مع الصيام، ولا يكون شغله الشاغل الصيام ثم يضعف عن الحقوق الأخرى ولا ينشط للحقوق الأخرى. قال عن داود: وكان لا يفر إذا لاقى. قال: ومن لي بذلك، يعني بهذا الذي حصل لداود عليه الصلاة والسلام. ثم أحد رواة الحديث وهو عطاء بن أبي رباح المكي قال: لا أدري كيف ذكر صيام الدهر إلا أنه ذكر تلك العبارة التي هي: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، والأبد هو الدهر، لا صام من صام الأبد. وهذا ذم لمن يصوم الأبد، لأنه إما أن يقال لا صام أو أنه دعاء عليه، وسواء كان أنه يعتبر لا صام أو أنه دعاء عليه هو ذم له، ويدل على تحريمه أو كراهته على الأقل. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ثم ورد حديث عبد الله بن عمرو من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، إلا أنه أشار إلى ما يحصل للنفس وللعين. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، هجمت له للعين ونقهت له النفس، ونفهت له هجمت له العين، هجمت له العين ونفهت له، أي أنها ضعف إبصارها وغارت، يعني بسبب الهزال، يعني غارت وضعف إبصارها بسبب الهزال الذي يكون من مداومة الصيام، ونقهت له النفس، يعني تعبت له النفس. وأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الصيام الذي يحصل به المقصود مما يريد من الصيام وعدم حصول الضرر الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن يصل إلى صيام داود الذي كان شأنه أن يصوم يوما يفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. ثم ورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه بيان صيام داود عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد عبد الله بن عمرو إلى صلاة داود وإلى صيام داود، وقال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، يعني صلاة الليل، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه وينام سدسه، يعني من النصف الأول يكون نايم ثم يقوم الثلث الذي يلي النصف ثم الباقي الذي هو السدس المكمل لذلك الثلث ينامه، فيكون نائما في أول الليل وفي آخر الليل حتى ينشط لصلاة الفجر ويستعد لصلاة الفجر. ولهذا جاء في صلاة في الأذان الأول أنه قال: ليرجع قائمكم، ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. الإنسان الذي كان يشتغل في العبادة ويصلي يستريح وينام حتى يستعد لصلاة الفجر، وحتى يعني يحصل له راحة قبل صلاة الفجر، أو يتسحر إذا كان يريد أن يصوم. كان يعني الأذان الأول يكون في الليل ليرجع القائم إلى أن ينام أو يستريح، ويوقظ النائم حتى يستعد لصلاة الفجر، إذا كان يغتسل يغتسل، وإذا كان عنده يريد يصوم يصوم، وإذا كان عنده يعني ما أوتر يعني يوتر في آخر الليل، وهكذا. فهذا هو هذه صلاة الليل، صلاة داود. وقال عنها عليه الصلاة والسلام أنها أفضل الصلاة هي صلاة الليل، وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. وعن عبد الله بن عمرو حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه. فقال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. وهذا الحديث فيه تفصيل التدرج مع عبد الله بن عمرو العاص، لأن الأحاديث التي مرت مختصرة تذكر الأول والآخر أو تذكر شيئا معه قليلا، ولكن هذا فيه تفصيل التدرج، وأنه ما انتقل من 3 أيام إلى صيام يوم وإفطار يوم مرة واحدة، ولكن هناك شيء في الوسط حذف في بعض الروايات اختصارا وذكر في بعض الروايات تفصيلا كهذه الرواية، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم زاره في منزله، وهذا فيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارته لأصحابه في منازلهم عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا قد وضع له وسادة ليجلس عليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم لتواضعه ما استأثر بالوسادة وجلس عليها، بل وضعها بينه وبينه وجلس على الأرض كما أن ذاك جالسا على الأرض. وفي هذا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قلة ذات اليد وقلة السعة، لأن أكثر ما عنده هذا الشيء اليسير الذي أراد أن يضعه للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يستأثر بهذا بل وضعه بينه وبينه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكان تلك الوسادة من أدم، يعني من جلد حشوها لي، فهي مع يعني مع كونها موجودة هذا هو شأنها، يعني بساطة وقلة، ومع ذلك رضي الله تعالى عنهم كانوا هم خير الناس وأغنى الناس أنفسا، وإن كان الكثير منهم يده قليل المال فيها ولكن نفوسهم كانت غنية، وهم أغنى الناس أنفسا رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم خير الناس وأكمل الناس وأفضل الناس، وما كان مثلهم قبلهم ولا يكون مثلهم بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده وسأله قال أنك كذا وكذا، قال تنصم 3 أيام، ثم قال قلت يا رسول الله. قال 5. ثم من 3 إلى 5، ثم من 5 إلى 7، نعم، ثم من 5 إلى 7، ثم إلى 9، ثم إلى 11، ثم بعد ذلك قال صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يوما. فهذا فيه تفصيل لما أجمل في الروايات الأخرى، والقصة واحدة، القصة هي واحدة. ونعم. باب صوم سرر شعبان. نعم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع، فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. ثم ورد هذا الحديث المتعلق بصيام أواخر الشهر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حصين أو قال لشخص آخر من الصحابة وعمران يسمع يا أبا فلان أو يا فلان، يا أبا فلان، يا أبا فلان، يعني ما ذكر الكنية ولكنه ما ذكر الشخص، فهو إما أن يكون عمران بن حصين وكنيته أبو نجيد، وإما أن يكون غيره ولم يذكر ذلك الشخص، فهو إما أن يكون قال لعمران أو قاله وعمران يسمع، والحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه، إما أن يكون هذا القول خطب به عمران وخطب بكنيته وكنيتها أبو نجيد، ولكنه ما ذكرت التنصيص على الكنية أبو فلان كني عنها بفلان، أو ذلك الشخص المبهم الذي أبهم اسمه وأبهمت كنيته، لا يعرف لا اسمه ولا كنيته، ولا يهم الأمر في المعرفة، المهم أن يكون ذلك يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي خطب به صحابي فيكون ذلك ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا فلان أصمت سررها أصمت سررة؟ أما صمت سررة هذا الشهر؟ أما صمت سررة هذا الشهر؟ قال في الحديث هنا أظنه يعني رمضان. أظنه يعني رمضان. قوله أظنه يعني رمضان هذا لا يستقيم. وقد جاءت في بعض هذه الرواية أو هذه الجملة جاءت في بعض روايات البخاري، لأن البخاري روى الحديث عن شيخين، أحدهما يعني أبو النعمان والثاني الصلف، وكان وقال البخاري بعد ذلك ما قال أبو الصلف أظنه من رمضان، يعني فتكون من رواية شيخه الثاني، والآخر ما ذكر هذه الرواية أو هذه الجملة أحد الشيخين، وإنما هذه الكلمة ذكرها أحد الشيخين للبخاري أظنه قال يعني رمضان، وهي لا تستقيم، لأن رمضان كله لازم الصيام على الناس جميعا. قال الحافظ بن حجر ولعل هذه الجملة إذا كانت محفوظة وثابتة أن تكون رمضان ظرف للكلام الذي حصل فيه الخطاب، يعني كان الخاطب في رمضان وهو يقصد ذلك قبل رمضان، يقصد ذلك صيام الشهر الذي قبل رمضان، الشهر الذي قبل رمضان، أو يعني أو أن المقصود ليس خاصا بشعبان وإنما هو أواخر الشهور، أواخر الشهور. فإذا قوله أظنه من رمضان هو لا يستقيم من حيث أنه هو الذي يصام، لأن رمضان يصام كله فرض على الناس، ولكن يكون رمضان ظرف للكلام، ولهذا قال بعده فإذا أفطرت، يعني أفطرت من رمضان فاقضي يومين، يعني بدل ما الذي ما صمته في آخر الشهر الذي مضى. ثم جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين كما سبق مر بنا، إلا أن يكون إلا أن يصوم إلا أن يكون رجل صام يصوم صوما فليصومه، إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصومه، يعني من عادته أنه يصوم أيام مداوم عليها وملازم لها، وليس قصده أن يصوم احتياطا لرمضان، ولكن هذه عادة مستقرة عنده أنه يصوم أيام من آخر كل شهر، أو يصوم الاثنين فوافق آخر يوم من شعبان، فإن هذا مستثنى. وعلى هذا يكون من كان من عادته أن يصوم أواخر الشهر أيام من آخر الشهر فيكون في شعبان مثل غيره، فيكون داخلا تحت قوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، يعني من عادته أن يصوم أواخر الشهور أو يصوم الاثنين أو الخميس ووافق آخر شعبان، وبهذا يوفق بين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تقدم رمضان بيوم أو يومين لا رجل كان يصوم صوما فليصوم، وما جاء فيما يتعلق بصيام سرر هذا الشهر، ولم ينص عليه ولم ينص عليه، لكن جاء في بعض الروايات أنه سرر شعبان، أنه سرر شعبان، وهو الشهر القريب الذي هو أقرب الشهور. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى شعبان لعله عرف من عادته أنه كان يصوم آخر الشهر آخر الشهور، ولكنه ترك آخر شهر شعبان لظن أنه لا يسوغ له لأن فيه النهي عن التقدم، فكان هذا من عادته فأرشده إلى أن يقضيه. وفيه دليل على قضاء التطوع، وأن الإنسان إذا كان يتطوع وفاته شيء أنه يصعب له قضاءه، لأن القضاء فيه المداومة على الإنسان، مداومة الإنسان على الطاعة، وحتى إذا فاته فإنه يقضيه فيحصل ذلك الأجر ويثبت له ذلك الأجر الذي هو مداوم عليه، الطاعة التي هو مداوم عليها ومحافظ عليها إذا فاتته فإنه يقضيها. ولهذا الإنسان سنن الرواتب إذا فاتت الإنسان فإنه يستحب له أن يقضيها، لأن قضاءها فيه الإبقاء عليها والمحافظة عليها، وأن الإنسان لا يغفلها ولا يتركها دائما وأبدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.